مشيه ضعيف، والصراط دحض مزلة تزل فيه الأقدام، وفيه كلاليب موكلة بأناس يعلمهم رب العالمين، إذا مروا أخذتهم هذه الكلاليب الحديد المعكوف ورمتهم بأمر الله إلى جهنم عياذا بالله. ومنهم من تخدشه خدشا، هناك من يخدش فيسلم لكنه يخدش، ومنهم عياذا بالله من يكدس في النار. فموقف الصراط موقف عظيم جدا هائل، إذ هو كحد السيف، ليس فيه مساحة واسعة يستطيع الإنسان أن يمضي هنا وهناك، بل على هذا الحد إذا تجاوزه سقط. فإذا نجوا منها قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا، يعني من شدة الفرحة بالنجاة أن يسلموا، إذ رأوا النار رأوها، فإذا رأوها على هذا الحال ونجوا منها قالوا هذا الذي لم يعطيه الله عز وجل أحدا أن سلم من النار. نعم. واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ما هو، والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط، قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قالت حفصة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها، وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله، لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه كلها ضمتان هنا وهنا خطأ، لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه، لا يستلزم حصوله بل يستلزم انعقاد سببه. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه يقال نجاه الله منهم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا، ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا. ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم، ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك. وكذلك حال الواردين النار يمرون فوقها على الصراط، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. نعم، هذا الذي اختاره، أن المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا، اختار أن الورود المرار، أن الورود هنا هو مجرد المرور على الصراط. وتقدم أن من أهل العلم يختار أن المراد أن يدخلوا إلى النار نفسها لكنها لا تضرهم بإذن الله ثم يخرجون تحلة القسم، لأن هذا فيه قسم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. اختار هذا ورجحه بحديث حفصة أنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر أنه لا يلج النار أحد بائع تحت الشجرة، فأخبرت رضي الله عنها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله وإن منكم إلا واردها، وأهل الشجرة منهم ممن يشملهم هذا العموم، فقال ألم تسمعيه؟ قال ثم ننجي الذين اتقوا فينجون منها. وذكر الشارح أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاة من الشر لا يلزم منها أن يقع، بل يقال نجا فلان من كذا ولو لم يصبه. واستدل بقوله تعالى ولما جاء أمرنا، يعني بتعذيب قوم هود نجينا هودا، قال مع أن هودا لم يصبه العذاب، فكون العذاب ما أصابهم وأصاب غيرهم هذا بالنسبة لهم نجاة، وإن لم يكونوا من أهل العذاب. قال فكذلك الحال بالنسبة لمن يمرون على النار على الصراط، هذا المراد بنجاتهم أنهم يسلمون من الدخول فيها، فيختار أن المراد هو مجرد المرور على الصراط. نعم. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القرطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن يعلى بن منية. عن يعلى بن منية. هو قال ذكر هنا أنها بسكون النون منية بضم الميم. أقفنا بسوء منية. لعلك تراجع يا شيخ العزيز. لأنه المشهور فتح النون. لكن تراجع وتجيب الأسبوع القادم إن شاء الله. وذكر هنا أنه بسكون النون يعني ابن منية. لكن المشهور هو هذا، هذا اللي في الذهن. نعم. سأل الله لك. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن، فقد أطفأ نورك لهبي. ذكر أن الحديثين فيهما مقال، والنصوص الثابتة فيها إن شاء الله الكفاية. نعم. وقوله: والميزان، أي ونؤمن بالميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يحتمل أن يكون يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. نعم. لا شك أن ما يؤمن بها للسنة ما دل عليه القرآن والسنة من هذا الميزان، هذا الميزان العظيم لا ظلم لأحد معه، تجعل له كفتان، في كفة توضع الحسنات وفي الكفة الأخرى توضع السيئات، فإن رجحت الحسنات نجا العبد، وإن رجحت السيئات فقد استوجب النار. ولهذا قد ترجح الحسنات بحسنة واحدة، وهذا مما يرغب المؤمن حتى في الأعمال التي قد يستسهلها. فالميزان قد يرجح بكلمة واحدة، بحسنة واحدة، قد تكون هذه الحسنة بعض من عمل، كبعض الأعمال قد تكون بقية حسنات صدقة من الصدقات، قد تكون بقية حسنة تسبيح من التسبيحات، وهذا يشعرنا بمدى التفريط الذي نحن فيه. ولهذا كان بعض السلف في ترجمته: كان لسانه لا يفتر عن التسبيح والتهليل، دائما يسبح ويهلل ويأخذ على هذا بشكل مستديم، لأن الذكر أمره سهل لمن أعانه الله عليه. فقد ترجح الحسنات بواحدة، وقد ترجح السيئات بواحدة أيضا، فيستوجب العبد النار. في الميزان فائدة عظيمة، كما أن في الكتاب فائدة عظيمة. الكتاب: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في الميزان إذا حضر رأى بعينه، هذه حسناته وضعت وتلك سيئاته وضعت، فإن رجحت حسناته حمد الله، وإن رجحت سيئاته علم أن هذا من صنيعه، ففيه فائدة عظيمة. قد دل عليه قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ودل عليه كما سيأتي إن شاء الله حديث صاحب السجلات. فكل هذا مما أخبر به الرب تعالى، وهو يستوجب من العبد المزيد من الحذر، لأن لو استشعرنا هذا لوزننا أعمالنا كما قال عمر: وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. يزن العبد أعماله قبل أن توزن ويلاحظ أمر الآخرة، لكن الغفلة تستحكم، وذلك يستدعي من المؤمن العود والفيئة والرجوع وعدم الاسترسال، وإلا الغفلة تقع. يندر أن يوجد والله المستعان الذاكر المسبح المستفيد من وقته، كما كان ترى في تراجم السلف رحمهم الله بكثرة يعني ما كانوا عليه من الأعمال الصالحة واستغلال الليل والنهار، هذا يوجد بحمد الله في بعض الأخيار لكنه قليل، ولا سيما من بعض كبار السن من وفقوا، تجد العبادة فيهم صارت كأنها ديدنا في حياتهم اعتادوها. فالواحد منا يسعى إلى أن يصلح من حاله ويحاول أن يستدرك بالأعمال، لأن نسأل الله لا يشدد علينا الحساب، لكن قد يكون الترجيح بحسنة واحدة، وقد تكون الخسارة بسيئة واحدة تزيد. ومع ذلك فمن فضل الله وجليل نعمته أن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة واحدة، وهذا يدل والعياذ بالله على أن من رجحت سيئاته بحسناته عياذا بالله فأعماله السيئة كثيرة جدا. لهذا قال بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني الحسنة بعشر والسيئة بواحدة، ثم تزيد السيئات حتى تغلب الحسنات، هذا يدل على أن السيئات كثيرة جدا، فلهذا غلبت الحسنات التي تكون الواحدة بعشر منها. فهذا كله مما يستدعي ويستوجب من المؤمن الحذر. وما الذي يوضع في الميزان؟ ظاهر النصوص أن الذي يوضع في الميزان الأعمال نفسها، فيؤتى بالعمل بأمر الله تعالى ويوضع، وأيضا توضع الكتابة نفسها التي كتبت على العبد توضع كما في حديث صاحب السجلات، بل وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما يدل على أن العبد نفسه يوزن، لما سيأتينا إن شاء الله الحديث لما سفت الريح عن ساقيه أو لما بدأ ساقاه وكان فيهما صغر، فضحك الصحابة رضي الله عنه من صغرها، لأنه فيما يبدو كان نحيل الجسم رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد، هما هاتان القدمان. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة ما يعدل عند الله جناح بعوضة. والظاهر من هذه النصوص أن الناس يوزنون، وأن أعمالهم توزن، وأن الرقاع التي كتبت فيها أعمالهم أيضا توزن. نعم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان، روى الإمام أحمد من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث. زاد الترمذي: ولا يثقل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر: توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. نعم. الحديث. هذا الحديث حديث صاحب السجلات دال على وزن هذه الأشياء المكتوبة التي كتبت. وصاحب السجلات قد أشكل هذا الحديث على بعض أهل العلم، لأن كلمة التوحيد هذه موجودة عند المسلمين، ومع ذلك كما يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله هناك من يأتي بلا إله إلا الله فلا تثقل سجلاته، وصدق رحمه الله، لأن من الموحدين من يدخل النار. فالذي يظهر والله أعلم أن صاحب السجلات هذا حالة خاصة يعلمها الله سبحانه وبحمده، مثله مثل بعض الأحوال التي يغفرها الله سبحانه وتعالى لعلمه وسابق رحمته، كالبغي من بني إسرائيل التي أسقت كلبا فغفر الله لها، مع أن البغاء كبيرة شنيعة عظيمة، لكن الله عز وجل أعلم بمواقع رحمته سبحانه وبحمده. وهكذا بعض الأعمال التي قد يجعلها الله سبحانه وتعالى سببا في النجاة، وقد يفعلها آخرون فلا ينجون. يعني لا يقال للزناة لو أنكم أسقيتم الكلاب لكفر الله خطاياكم بذلك، لا يقال هذا، لأنهم قد يأتون بما هو أعظم من هذا ولا يغفر لهم. فالصلاة مثلا عظيمة جدا، وهي أعظم من سقي الكلب، لكن قام بقلبها والله أعلم في تلك الحال أمر يعلمه الذي يعلم القلوب فاستدركها برحمته سبحانه. وهكذا صاحب السجلات الظاهر من حالها أنها حالة يعلمها رب العالمين، فلا يغتر الإنسان بمثل هذه النصوص. ولهذا قال بعض السلف: عش ولا تغتر، لما ذكر بعض أو قال لا تغتروا، جاء هذا حتى في حديث مرفوع، قال لا تغتروا، يعني لا تسمع الأحاديث التي فيها الوعد فتظن أن هذا فيه إتاحة للمحرمات، إياك والاغترار، الاغترار لا ينبغي، لكن الرجاء أن الله يغفر، ودلالة عظمة كلمة التوحيد، كل هذا نعم، لكن أن يغتر الإنسان لا، إذا اغتر فذلك من دلائل عطبه عياذا بالله. نعم. وفي هذا السياق فائدة جليلة، وهي أن العامل يوزن مع عمله، ويشهد له ما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده، لهما أثقل في الميزان من أحد. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها، كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. والحمد لله عمل، الحمد لله ضمن الأعمال، ومع ذلك قال تملأ الميزان، وهذا يدل على أن الأعمال توزن أيضا، وبذلك تجتمع النصوص على جمع على وزن العامل ووزن عمله ووزن سجلاته. نعم. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك، فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. السياق هذا إذا كان هو الذي عند أبي نعيم فيه داود بن محبر وهو تالف، حديثه لا يساوي شيئا، ولكن الأحاديث السابقة فيها غنية، ولا سيما حديث البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فدل على أن الميزان توضع فيه الأعمال، لأن التسبيح والتحميد هذا من الأعمال. نعم. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل الوزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون، ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. ورواه البخاري بمعناه. فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال، وثبت أن الميزان له كفتان، والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذي لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. نعم، لا شك أن هذا من مساوئ ووقاحة أهل الاعتزال وأضرابهم ممن قل خوف الله عز وجل في نفوسهم، فقولهم كيف توزن الأعمال وهي ليست أجسادا حسية؟ يقال الموت شيء، هل هو حسي؟ مع ذلك يجعل في صورة كبش أملح ويؤتى به بين الجنة والنار فيذبح ذبحا ويقال خلود فلا موت. أمور الآخرة لا يتعرض لها بمثل هذه الاعتراضات السفيهة الدالة على نقصان عقل قائلها قبل دلالتها على ضعف دينه، هذه دالة على نقصان عقل القائل. أتقيس الآخرة بالدنيا؟ لو كان الأمر بهذا القياس وستستمر عليه لن تقر بالنار، لأنك لو أخذت إنسانا في الدنيا ورميته في النار لاحترق في لحظات، وهؤلاء يمكثون في النار هذه الدهور المتوالية لا تنقطع، لماذا لم يهلكوا؟ يقول لأن نار الدنيا غير نار الآخرة. وكذلك أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، لا تقاس هذه بهذا، هذا كله من جرأة هؤلاء وقلة دينهم وضعف عقولهم. أمور الآخرة لا تقاس، وإذا جاءت النصوص بهذا لو لم يخبرنا الله أن ثمة ميزانا ما قلنا، ولو لم يخبرنا تعالى أن ثمة صراطا ما قلنا، لكن لما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام وجاءت النصوص بهذا فالواجب التسليم وترك ضرب الأمثال لها. وهكذا قول السفهة إنه لا يحتاج إليه إلا البقال والفوال، ومن قال إن الله يحتاج الميزان أصلا؟ الله تعالى لم يحتاج الميزان، لكن الميزان ما مزيته؟ ما مزيته شيخ عبد الله؟ الظهور عدل الله. يعرف الإنسان، يعذر من نفسه، يرى بعينه، يقول هذه أفعالي الخبيثة الآن رجحت، أنا الذي عملت. أما الله فيعلم سبحانه وتعالى، قد علم أهل الجنة من أهل النار، فيقول لا يحتاجه إلا البقال، هو لم يحتاجه تعالى أصلا، لكن ينقطع عذر الإنسان. قال هذه أفعالك، انظر، زناك، قذفك، عبثك بأحكام الله، انظر ماذا أوصل إليك، أرأيت أوردك النار؟ يقول نعم، يعذر من نفسه، يدري. ولهذا يقول العبد لربه في القيامة يا ربي لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، فيقول الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالملائكة الكرام الكاتبين، ثم يختم على فمه، فتنطق يده وتنطق رجله. لماذا تنطق؟ حتى يعذر من نفسه ويعرف. فيؤذن له بعد ذلك بالحديث فيقول لأركانه التي تحدثت: سحقا لكنا وبعدا، عن كنا كنت أناضل. يقول: كنت أناضل حتى لا تعذبنا. هذا ليعذر من نفسه، وإلا فالله قادر على أن يؤخذ فيرمى في جهنم ولا يكترث لك، حتى ينقطع عذره ويقف على قبيح صنعه. أما الله فلا يحتاج سبحانه وتعالى أن يزن حتى يعرف هل هذا من أهل الجنة أو أهل النار، لأنه تعالى يعلم من هم أهل الجنة من أهل النار سبحانه وتعالى. لكن هذا يقطع به العبد كما سيأتي، وهذه من الحكم، ولعل حكما أخرى لم تظهر. لكن قولهم إن الله لا يحتاجه كما إنما يحتاجه البقال وصاحب الفول ونحوه، هذا من قلة الفهم، لأن الله لم يحتاج الميزان أصلا سبحانه وتعالى. نعم. ما شاء الله. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه؟ فتأمل قول الملائكة لما قال الله لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان. ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. هذه القنطرة تكون بعد الصراط، الذي ينجو من الصراط نجا من النار، لكن هؤلاء الناجون من الصراط يكون بينهم مظالم، هم في الجنة فلا يدخلون الجنة حتى يهذبوا، لأنهم يدخلون الجنة كما قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فتكون بينهم مظالم، فيقتص لبعضهم من بعض على هذه القنطرة، حتى لو أن أحدهم لطم أخاه لطمة للطم قبل أن يدخل الجنة. هذه القنطرة يقع فيها التقاص فيما بين أهل الجنة، لأن الذي ينجو من الصراط هذا نجا من النار، لكن لن يدخل الجنة حتى يهذب وينقى. ويكون بين المؤمنين ما بينهم من تعدي بعضهم على بعض وإن كانوا مؤمنين، أو يعني شيء من المظالم، هنا لا يدخلون الجنة حتى يرد لكل صاحب مظلمة مظلمته. ولهذا من الأمور الحسنة أن يباح الموتى إذا رغب المؤمن، لأنه إذا أباحهم قد يكون هذا الميت أساء إليك وأنت لا تدري، فهذه الإساءة باقية إلا أن يغفر الله له. وحتى لو دخلت أنت وهو الجنة فإنه قد يوقف على هذه القنطرة ويقتص لك منه، فإذا أبحته في الدنيا نجا هو واستفدت أنت، لأنك أنت تستفيد من عفو الله عز وجل. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، والرب سبحانه وتعالى عفو يحب العفو، ويرجى أن يكون بعفوك عنه أن يعفو الله تعالى عنك. فالعفو عن هؤلاء الموتى رفعة في الدرجة لمن عفى عنهم، ولا يعني ذلك أن حقه مضى، يقول أريد حقي في القيامة. لعل هذا أكثر فائدة لك أنت ونجاة لأخيك أيضا مما قد يعذب به، سواء في قبره أو في العرصات أو مما قد يصل إلى النار أو حتى على هذه القنطرة. فعلى كل حال أهل الجنة لا يدخلونها إلا وقد هذبوا ونقوا، حتى لو في مثل لطمة، يعني لو فرضنا أن اثنين من المؤمنين وقع بينهم نوع من النزاع فلطم أحدهم أخاه، بقيت هذه اللطمة إما أنه لم يرد احتسبها أو أن الناس منعوا بعضهم عن بعض فبقيت هذه اللطمة، كتب لهما أن يكونا من أهل الجنة، هذه اللطمة لن تدخل الجنة حتى تلطمها لأنك لطمته. فالتعافي والتصافح فيما بين أهل الإيمان إما لا شك أنه يزيد الله به العبد عفوا، لكن إذا بقيت فالله تعالى لا يتركها. الله المستعان.